بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. المسألة الأولى، ونحن في موضوع الاستعانة، وقلنا إن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأشياء الجائزة أو الواجبة أو المباحة، ونريد أن نأخذ الأدلة على جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والجواب على ذلك الآية الأولى كما ذكرنا من قبل، قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى عن قصة أو في قصة ذي القرنين أن ذي القرنين قال لهم، قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فطلب منهم أن يعينوه بقوة، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فطلب من هؤلاء الذين اشتكوا من يأجوج ومأجوج أن يعينوه حتى يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج ردما، أي سدا كما هو المعروف. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والدليل الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. تعين الرجل على دابته، هذا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وتعين الرجل على دابته، هذه من الإعانة الجائزة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه، بمعنى أنه يعين أخاه فليفعل. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعينوا أخاكم، يعني سلمان الفارسي عندما كاتب سيده في أن يعني يعتقه على مقابل كذا كذا من النخل ومقابل كذا كذا من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم. فهذا من الإعانة الجائزة. فهذه أدلة جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والسؤال الثاني: من هو القائل؟ السؤال الثاني في مسائل اليوم: من هو القائل تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى قوله أنه تأمل تفكر ما هو أنفع الدعاء للإنسان، قال: فإذا هو سؤال العون على مرضاته، بمعنى أن الإنسان يسأل دائما من الله الإعانة على المرضات على مرضاته وعلى ما يحب. قال: ثم رأيت هذا الدعاء في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا هو أنفع الدعاء. والقائل الجواب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ويكفيك بالقول من هؤلاء العلماء الجهابذة الذين أفنوا أعمارهم في العلم النافع والعمل الصالح وفي التأمل وفي التفكر في نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله. هذا كلام يعني جامع وكلام يعني إنسان يعني مجرب وكلام من له قدم وله ثقل في هذا الباب وهو شيخ الإسلام رحمه الله. قال: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وطلب العون على مرضات الله سبحانه وتعالى مهم، ولهذا أمر الله بأن نكرر هذه السورة في كل ركعة من صلاتنا، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بأي عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الإنسان يضع ويتخلى من حوله وقوته ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله، أن القوة وأن التحول من المعصية إلى الطاعة وأن البقاء على الطاعة والمداومة عليها كلها بحول الله وبقوته وبإعانته سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يطلبها دائما من ربه سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هناك تقسيم للناس في مقام هذا الاستعانة، الناس ينقسمون في مقام الاستعانة إلى أربعة أقسام، الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في مقام الاستعانة، فما هم؟ ذكر العلماء في هذا القسم الأول: عابد مستعين. عابد مستعين يعني قسم من الناس هو القائم بعبادة الله ومستعين بالله سبحانه وتعالى في القيام بها. هؤلاء هم أعلى الدرجات وأعلى المراتب، الذين حققوا يعني قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهم عابدون لله مستعينون به سبحانه وتعالى. هؤلاء في أعلى المراتب، وأعلى هذه المراتب تكون للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ثم من بعدهم من الصالحين. القسم الثاني من الناس: عابد ولكنه غير مستعين، يعني هو عابد لله ويقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، لكن عنده غفلة عن مقام الاستعانة، عنده غفلة وتقصير في مقام الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وإن وجدوا لذة العبادة لكن فقدوا لذتها مع الاستعانة والتوكل، فإن لذة العبادة مع الاستعانة والتوكل أقوى من كونه يعني يعبد الله سبحانه وتعالى وهو غافل عن مقام الاستعانة. فلا بد على الإنسان أن يستحضر عند قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، يستحضر معنى هذه الكلمة المهمة، أنه يستعين بالله وأنه لا يستطيع أن يصلي ولا أن يقرأ ولا أن يفعل شيئا من الأعمال الصالحة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث هو أنه مستعين غير عابد، مستعين غير عابد، وهذا هو المفرط في عبادة الله، المفرط في عبادة الله، وانشغل ببعض البدع والمعاصي التي يظن أنها من العبادة ويطلب من الله العون عليها ولكنها ليست من العبادة في شيء، كما يفعله بعض المتصوفة والمتعبدة من أنه يطلب من الله العون على بعض الأوراد وبعض الأذكار المبتدعة التي يأتي بها وبعض الصلوات المبتدعة التي يأتي بها، فهو في الحقيقة مفرط في عبادة الله الصحيحة، وانشغل بهذه البدع والمعاصي ويظنها عبادات ويطلب من الله أن يعينها عليها ولكنها ليست بعبادات صحيحة. وهذا شأن كثير من المتصوفة والمتعبدة. النوع الرابع وهو غير عابد وغير مستعين، يعني هذا تارك لعبادة الله ومستغني عن الله، وإن استعان بالله فإنما يستعين به في حظوظ دنياه وشهوته، وهو شر الأربعة. إنسان غير منتبه للعبادة وغير منتبه أيضا للاستعانة، وتارك للعبادة، ولسان حاله أنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى، وإذا استعان يستعين بالله في أمور الدنيا وفي حظوظ دنياه وشهواته. فالناس لا يخرجون من هذه الأربعة الأقسام، وأعلاها كما ذكرنا هو القسم الأول الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويستعين به. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفائدة معرفة هذه الأمور أن الإنسان دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين به في جميع أمور حياته وفي جميع عباداته، يكون مستعينا بالله ويعرف هذه النعمة عليه، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ولولا المعونة من الله له سبحانه وتعالى لما استطاع أن يفعل ذلك أن يفعل من ذلك من شيء. فيجلب له هذا الشعور، يجلب له التواضع لله سبحانه وتعالى وطلب القبول وترك الرياء والسمعة والمفاخرة. فهذه من المعاني الطيبة التي يستحضرها الإنسان في مقام إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.